هل تتم للسؤال من فضلك؟ هل السفر إلى بلاد الكفار للسياحة يدخل في هذا النحي؟ في هذا النحي؟ إذا كان أولا قص كما ذكرت للسياحة دون الاعتبار والنظر كما هو أدب القرآن وتوجيه القرآن، ففيه تعريض للسائح المسلم ليفتتن. ولذلك نحن نشترط في من ذهب للسياحة أو ليتعلم علما هو من العلوم الكفائية أن يكون محصنا بالمعنيين المادي والمعنوي، أي بأخلاقه الإسلامية وبزوجته المسلمة التي يصون نفسه بها ويصون نفسها أيضا به. فإذا كان هكذا جاز له أن يذهب من أجل السياحة والفرجة أو لتعلم العلم الكفائي، شريطة أن ينوي العودة فورما تنتهي الغاية التي هو من أجلها سافر إلى تلك البلاد.